سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان، لكن لا تجعل عمدتك هذا السبب، بل اجعله سببا والمسبب هو الله عز وجل. ولهذا نجد الأسباب كثيرا ما تتخلف مسبباتها، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات يعدها لنا الأخ. نعم هنا: ولقد أخذ الله ميثاق. الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. نورا أنت. اللام لقد، اللام، والثاني قد، والثالث القسم. وهذه قاعدة، كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مؤكد بثلاثة مؤكدات. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مؤكد. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، مؤكد بثلاث مؤكدات. وقول بني إسرائيل لا لأن نقف على هذا لأنه مبتدأ كلام. نعم. نعم. بارك الله فيكم. يعني ما يحصل مثلا في الأيام تقام بعض البلدان تقام كذا ويوم كذا ويوم كذا مما لا يتضرر به إلا الله. بعض أهل العلم يقول هذا بدعة، وهم يقولون هذه ليست بدعة، نحن لا نتقرب إلى الله، إنما مناسبات وتنشيط وذكرى. نعم. موجي كونها بدعة. هذه بعض العلماء يقول إنها ليست بدعة، يعني يوم الشجرة يوم كذا يوم كذا، يقول هذا المقصود بها تذكير الناس. أما إذا كانت المناسبة مناسبة تولي أمير على إمرة أو رئيس على رئاسة أو ملك على ملك، فهذه إنما تفعل للتعظيم، تفعل للتعظيم ولا يجوز، لأنها الأعياد لا يمكن أن تكون إلا بمناسبات شرعية، لا يجوز أن تكون إلا بمناسبات شرعية، غير المناسبات الشرعية لا تفعل. لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون إننا لا نتخذها على سبيل أنها عيد، ولذلك لا نخصها بها من معين، إنما هي تذكير وتنشيط وكأنها ابتداء عمل. ولكن عندي أنه لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن. نعم. إيش؟ إيش؟ لبثة؟ ولقد إيه؟ نعم اللام وقد والقسم، لأن تقدير الكلام، لأن تقدير الكلام والله لقد. نعم. مو لازم التحدي، مو بلازم. إذا كان هذا الشرع من عند الله عز وجل فهو آية، لأنه كما قلنا إن هذه الشرائع لا يمكن للبشر أن يحكم مثلها. ما أرى هذا إلا إذا كان ينكرها خوفا من الالتباس، لأن العام إذا سمعها يظن هذه التوراة والإنجيل القرآن. نعم. ايش؟ لكن لا يشكل عليها انها تشبه اسبوعا كذا يوم كذا يوم كذا. اي نعم. هو ان التشبه تشتبه على كثير من الناس، مع ان الائمه نصوا على انه اذا كان مصدر الشيء من غير المسلمين ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه، لأن التشبه حقيقته أن يقوم الإنسان بما يختص بالغيب، وما دام أنه شاعت هذه المسألة فلا. كان مثل لبس البنطلون أتى من أين؟ أتى من الكفار، لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم والكافر. نعم. طيب. موقع ويذهب ويعني ويخطب بهم بخير ويعظهم بخير. نعم. وكذلك الرهم مجتمعين في عزائم في بيت او غيره. نعم. فهل هذا يعني هل يدخل او لا يدخل في قولنا تخصيصها بالمكان او الزمان؟ نعم. اما من جهه الموعظه فالموعظه اذا وجد سبب لها فانها تفعل في اي مكان، لكن اذا اتخذ هذا راتبا وكانه هو السبب قلنا هذا خطا. فمثلا الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة، إذا رأى الإنسان من المناسبة أن يتكلم بأن رآهم متشوفين لكلامه، والناس يختلفون في هذه الناحية، من الناس رجال يتشوف الناس إلى كلامه ويتمنون أن يتكلموا، فهنا نقول الكلام جيد، أو إن أو طلب منه أن يتكلم، فهنا أيضا نقول تكلم، لأنك سئلت العلم، فإذا سئلت العلم فبين. أما إنسان ليس ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه، يفرض نفسه عليهم ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات، فيه تضييق على الناس. وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيعيا، يجتمع بعضهم ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم، فيقطع هذا عليهم ما يريدون، أو يتكلمون فيكونون شهرة بين الناس. هذه واحدة. كذلك العزاء أشد وأشد، كون الإنسان يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة، لأن أصل الاجتماع للعزاء غير مشروع، كما نص على ذلك أهل العلم، منهم من كره وصرح بالكراهه، ومنهم من قال انه بدعه، وكتب الفقهاء بين ايديهم. كذلك ايضا ما احدثه بعض الناس عند الدفن، يقوم احدهم خطيبا ويخطب ويعظ الناس، هذا ايضا من البدع، لان الرسول ما فعل هذا. غايه ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه انتهى الى القبر مع اصحابه ولما يلحد، يعني ما تمت تلحيد القبر، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم، وجعل ينكث في مخصرة معه، ينكث الأرض ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن. وهذه ليست خطبة، هذه موعظة وليست راتبة، لم يفعلها الرسول كلما دفن أحدا، فعلها لأنه ينتظر التلحيد، ينتظر التلحيد، فبدل من أن يسكت أو يتكلموا بشيء يعني غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلام. نعم سمع. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. بني إسرائيل. مد. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة لكم يا حامد؟ محمد حامد لكم؟ ما هو عينه؟ اللام وقد. إن وذكرنا لكم قبل أنه إذا جاء مثل هذا التعبير فالتأكيد بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير والله لقد. عرفتم؟ طيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهده. والسياق هنا سياق غائب، أخذ الله، قال وبعثنا منهم، هذا التفات من الغيبة إلى التكلم. ولو كان الكلام على نسق واحد لقال بعثنا منهم 12 نقيبا، أي جعلنا منهم 12 رقيبا. 12 هذه لسنا نعرفها على أن 2 وحدها أو 10 وحدها، لو كانت بغير هذا اللفظ يعني مثل 13 14 13 14 لا نعرفها هذه على أنها الجزء الأول وحده والثاني وحده، إلا 12 واثنتي عشر، فيعرف الجزء الأول بحسب العوام، ففي الرفع نجعله بالألف وفي النصب والجر بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وإنما قلنا إنه ملحق بالمثنى ولم نجعله مثنى حقيقة لأنه ليس له مفرد، إذ أن إثنى ليس مفرده إثن لكن مفرده واحد، فلهذا يعرفونه على أنه ملحق بالمثنى ويكون إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، ولكنه لا يضاف إلى عشر بل يقال إثنى مركب مع عشر، وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 12 نقيبا هذه تمييز، وكلما جاءتك كلمة تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز، مثل 13 رجلا نقول رجلا تمييز، 12 نقيبا نقول نقيب تمييز. وذلك ولهذا يقول صاحب الألفية اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. 12 نقيبا، نقيبا فعيل بمعنى فاعل، وناقب بمعنى منقب، منقب يعني مفتش، وهم العرفاء، لأن العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه، وأصل التنقيب التفتيش، ومنه قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، أي فتشوا فيه. إذن النقيب فعيد من إيه بمعنى فاعل، أي منقب، والتنقيب هو التفتيش، ومعناه العرفاء، جعل الله منهم 12 نقيبا عرف على قومهم، كل سبط عليه عريف لأنهم هم 12 أسباط. طيب، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وهذا من عناية الله بهم عز وجل أن جعل عليهم العرفاء من أجل أن يوجهونهم ويؤدبونهم. وقال الله إني معكم، قال الله إني معكم أي بالنصر والتأييد، وهذه المعية خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها عند أخذ الفوائد. إني معكم. ثم قال لئن أقمتم، هذا بدء الميثاق، لئن أقمتم الصلاة أي أتيتم بها مستقيمة. والصلاة معروفة هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذا هو الأصل. وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرفة، فهم كما حرفوا التأويل في التأويل حرفوا أيضا في الأفعال. ولين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، آتيتم بمعنى أعطيتم، والزكاة مال واجب في أموال مخصوصة. وقول الزكاة آتيتم الزكاة إلى من؟ إلى مستحقها. ولهذا نقول إن آتى تنصب مفعولين، الأول الزكاة والثاني محذوف، أي آتيتم الزكاة أهلها. والزكاة هي المال الذي ذكرنا لكم، وسمي زكاة لأنه يزكي أخلاق باذله، يزكيها يعني ينميها، فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك. وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة، لكن بدون إسراف. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل، أي أقررتم إقرارا مستلزما للقبول والإذعان. هذا معنى الإيمان، هو الإقرار المستلزم إيش؟ للقبول والإذعان. فمجرد الإقرار لا يعتبر إيمانا، ولو كان مجرد الإقرار إيمانا لكان أبو طالب مؤمنا، لأنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآمنت برسلي، ورسل جمع رسول، وهم الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء الذين قصوا علينا من بني إسرائيل. وعزرتموه، أي نصرتموه، لأن التعزير يعني النصرة، وأصل من التقوية. قال الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قوله أقرضتم الله أي بذلتم المال محتسبين الأجر من عنده، لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه عوضه. فإقراض الإقراض لله يعني احتساب الثواب منه، كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابا. فإن قال قائل: أقرضتم مع قوله آتيتم الزكاة، هل هو من باب عطف المتغيرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟ يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص، لأن الزكاة حقيقة إيش؟ من إقراض الله، إذا أداها الإنسان محتسبا ثوابها فهي من إقراض الله. ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها. وقيل المراد بالإقراض هنا المراد به الصدقة، أي ما زاد على الزكاة. وعلى هذا يكون العطف عليها من باب عطف المتغايرين. وقول قرضا حسنا، القرض الحسن ما كان خالصا لله على وفق شريعة الله، هذا هو القرض الحسن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان في عبادة الخالق أنه تمام الإيمان والمراقبة، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقول: لأكفرن عنكم سيئات، هذا جواب، لكن جواب لإيش؟ جواب لقوله لئن أقمتم. وهل هو جواب للشرط التي هي إن، أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه بالله لقوله لئن أقمتم؟ الثاني فهو جواب القسم، ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جوابا للشرط اقترن بالفاء. وعلى هذا يقول ابن مالك وفي هذا يقول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسر جواب ما أخرت فهو ملتزم. فما الذي أخر هنا هارون؟ ما الذي أخر؟ القسم والشرط. الشرط إذن الذي حذف هو جواب الشرط. لأكفرن عنكم سيئاتكم أجعلها مكفرة بالحسنات التي فعلت: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، تعزيرهم، إقراض الله قرضا حسنا. فالسيئات تكفر بهذه الحسنات. ولا أدخلن جنات تجري من تحت النار، هذه معطوفة على لو كفرن. وإذا جمعت بينها وبين أكفر صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. النجاة من المرهوب في قوله امشي ناس لأكفرن عنكم سيئات، لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليه. حصول المطلوب ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. وبالتتبع والاستقراء نجد أن أغلب ما يكون تقديم النجاة من المرهوب ليرد المطلوب على محل خال مما يرهب، فتكون التصفية قبل التحلية، يعني صف الشيء قبل أن تحليه، اكنس المكان قبل أن تفرشه. واضح؟ تأمل الآن في القرآن والسنة وفي غيرها أيضا، تجد أن النفي غالبا يكون مقدما على الإثبات. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص قدم فيها النفي على الإثبات ليرد الإثبات على مكان خال من الشوائب. لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. جنات المراد بها جنة المأوى، وهي كما ترون تذكر أحيانا مفردة وأحيانا مجموعة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها نعم جنة إيش هي؟ لا مفردة ولا جمع؟ مفردة. وتأتي جنات كثيرا مجموعة، فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع، لأن الجنة أنواع. وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة أنواع: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. أيهما أشرف، الأوليان أو الأخيان؟ الأوليان. إيه يعني سواه، لا تعبدوا من بالله من سواه. ها؟ طيب من ينتدب لنا بين الفروق؟ ابن القيم في النونية ذكر أن الفروق عشر، لكن قال النظم يعيني أن أسوق. نعم، فمن يستطيع أن ينتدب لنا أن يذكر الفروق؟ هذا سامح محمد الشرافي وطه، ثلاثة في كفاية، ولكن لا يستعين أحدكم بالثاني. ما نسمع، إذا جاءت إن شاء الله نشوف. وأيضا لا تطيلون الفرق كذا وكذا. طيب، إذن تجمع الجنة على جنات باعتبار إيش؟ باعتبار الأنواع، وتفرد باعتبار الجنس. جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الآن جنات تجري من تحتها الأنهار. لو أننا فسرنا جنات بما نفسر به الجنات في الدنيا وقلنا الجنات بساتين كثيرة الأشجار، كثيرة الأشجار، كثيرة الثمار، لم يذهب الذهن بعيدا ولا استقل نعيم الآخر. لكن إذا قلنا الجنة هي الدار التي أعده الله تعالى لأوليائه، اللهم اجعلنا منهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيهما أشد هزا للمشاعر؟ الثاني بلا شك. ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار، وأنها سميت بذلك لأن أشجارها ملتف بعضها إلى بعض فهي تستر من فيها. نقول هذا لا شك أنه يقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم. فنقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يخص المشاعر ويوجب أن يسارع الإنسان ويسابق إليه. وقول تجري من تحتها الأنهار، معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها، لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض أي فائدة فيه؟ ولهذا لا ننتفع بالأنهار التي الجوفية، ولكن من تحتها، قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها. وما أحسن اطراد الأنهر تحت الأشجار الضليلة والقصور الفخمة العظيمة، لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع. تجري من تحتها أنهار، هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا، أنواعها أربعة: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، وأنهار الدنيا تتغير. والثاني أنهار من لبن لم يتغير طعمه، بل هو من أحسن ما يكون مذاقا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقد نفى الله عنها الغول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من عسل مصفى نقي ليس فيه شيء من ما يكون في عسل الدنيا. هذه أنهار أربعة تجري جريان. الماء ربما يتصور الإنسان كيف يجري، لبن لم يتغير طعمه يتصور كيف يجري لأن اللبن جاري، خمر يتصور أو لا يتصور وقد يتصور لأن الخمر ليس كله سواء. الرابع العسل، في تصورنا الآن أنه لا يجري، لا يمكن جريان، لكنه في الجنة يجري نهر. ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود، فقال أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر، النهر يجري ما له أخدود تمنع يمين ويسار، ولا حفر له على سطح المكان، ومع هذا أيضا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه، يصرفه كيف شاء، ليس هناك عمال ولا عوامل، وإنما هي إرادات فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم، نقول ولو جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هنا مثال بين متعاقدين، عمل يسير في مقابل ثواب كثير. يقول فمن كفر بعد ذلك منكم، فمن هنا شرطية، جوابها فقد ضل، أي فمن كفر بعد هذا المثال ولم يقم بما وثق الله عليه فقد ضل سواء السبيل. الضلال بمعنى الضياع والتيه، يعني تاه عن الصراط المستقيم، وسواء السبيل أي مستقيمه الموصل إلى المراد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من الميثاق. أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. وأما تذكير نحن الأمة الإسلامية فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضل من الله عز وجل، إذا قمنا بما أوجب علينا فلنا الأجر مرتين حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيما وتكبيرا له جل وعلا. تؤخذ يا مسعود يا نائم، ما الذي قلته؟ بالغيبة الظاهر انك صرحت هداك الله. نعم نعم، وتكبيرا. ولقد اخذ الله، ما قال لقد اخذنا، وهذا كما يقول الملك لجنوده ان الملك يامركم ان تفعلوا كذا، ما يقول اني امركم، يقول ان الملك يامركم. نظير هذا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من اساليب البلاغه الانتقال من اسلوب الى اخر لتنبيه المخاطب. تؤخذ من قوله وبعثنا بعد قوله ولقد اخذ الله، ولا شك ان هذا ان تغير الاسلوب يوجب الانتباه. ومن فوائد الايات الكريمه اثبات ان الله تعالى خلق اعمال العباد لقوله وبعثنا منهم 12 نقيبا، لأن النقبة مفتشون، وإذا كان الله هو الباعث لهم لازم أن تكون أفعالهم إيش؟ مخلوقة لله، ففيها الرد على الجبرية. وربما نأخذ من قوله نقيبا الرد على القدرية، لأن المنقب ينقب باختياره. نقول ربما نأخذ أيضا الرد على الجبرية بقوله نقيبا، أنا عكست الموضوع. يؤخذ من نعود مرة ثانية، يؤخذ من الآية الرد على القدرية في قوله ولقد بعث، في قوله وبعثنا منهم، بعثنا منهم، إذن هم قاموا بأمر من؟ بأمر الله. القدرية يقولون إن أفعال العبد ليست من خلقة الله ولا لله فيه تعلق. أيضا يؤخذ منها الرد على الجبرية بقوله نقيبا، لأن النقيب هو المنقب، فأضاف الله تعالى إليه، وهذا يدل على أن الإنسان غير مجبور. وهذا مقرر والحمد لله عدة مرات أن نصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليه في أمورهم عند النزاع، يكونوا مصلحين، وعند الإشكال يكونون موضحين وما أشبه ذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن يوجههم ويدبر شؤونهم، ولا تكن الأمر فوضى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله على بني إسرائيل بأنه ناصرهم، تؤخذ من قوله وقال الله إني معكم. واعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات، فمرة ذكرها عامة، ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق. فالعامة مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وملكا وغير ذلك. ومن هذا قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ومن ذكرها أي المعية مقيدة بوصف مثل قوله تعالى والله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لكن هذه تقتضي مع الإحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الثالث مقيدة بشخص مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. طيب، هذه المعية هل هي حقيقة أو هي مجاز عن العلم والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟ الجواب الأول كسائر الصفات أنها حقيقة وأنها تقتضي في كل موضع ما يناسبه، لكن هل إذا قلنا إنها حقيقة هل تنافي ما ذكر من علو الله؟ لا أبدا، هو معنا وهو على عرشه، وليس معنا أنه في الأرض، كلا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ومن كان هذا شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلا عن مؤمن أن يكون معنا في أماكننا؟ لكن هو معنا وهو عالم ولا مانع، لأن الله بكل شيء محيط، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، أصم لا يسمع ولا غائب لا يرى، إن الذي تدعونه سميع، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نحن نؤمن بهذا، لكن لا ليس معنى ذلك أن سبحانه وتعالى في نفس المكان، لأنك لو قلت هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر الأعور، أي من جانب واحد، ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحد قالوا إن الله معنا في نفس المكان في كل مكان، لكنهم غفلوا عن العلو، ونحن نقول إن الله تعالى معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة ولا منافاة. فإن قال قائل هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك؟ قلنا نعم، أولا أنه يتصور في الأمور المخلوقة، فالقمر يقول المسافرون إنه معنا، والنجم يقول إنه معنا، والشمس يقول معنا، وأين أمكنة هذه؟ في السماء، يعني العرب تقول القمر معنا والقط معنا والجدي معنا، يقول هكذا ويعبرون عن هذا على أنه حقيقة ومحله في السماء ولا يعد بذلك تناقض. ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق وأنه لا تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة، فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟ لا يقاس، يقال نثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه ومعيته ونعلم أنه لا تناقض بل هو عال ومعنى ولا منافع. طيب، إذن الجواب على هذا نقول أولا ليس بينهما تناقض للوجوه التالية: ألف أن الله جمع لنفسه بينهما، وما جمع الله بينه في كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان لما صدق قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه واحد. كل شيئين جمع الله بينهما فاعلم أنه لا تناقض بينهما. ثانيا: لا تناقض ولا منافات بين المعية حقيقة والعلو حقيقة أبدا، لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيدا عنه. ثالثا: على فرض أن هذا ممتنع في المخلوق فليس يمتنع في الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة، ألا وهي العقيدة الوصف، وبه أيضا نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة، حيث يقولون: أنتم تلزمون، أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤول، لأنك إذا قرأت: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل هذه الضمائر تعود إلى من؟ إلى الله. ما الذي يخرج المعية عن هذا؟ ما الذي يخرج؟ إذا كان خلق السماوات أي الله، استوى على العرش أي الله، يعلم ما يلج أي الله، وهو معكم أي الله، أي الله. لكن يجب كما قال شيخ الإسلام أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذب. الظنون الكاذبة مثل أن يعتقد الإنسان أنه معنا أي في مكان، أو أنه على السماء يعني أن السماء تقل، أو أنه إذا نزل السماء الدنيا صارت السماوات الأخرى تظل. هذا يجب أن يصان عنه، لأن الله تعالى في العلو، وعلوه من لازم ذاته، وهو من صفات إيش الذاتية التي لا ينفك عنها كما لا ينفك عن سمعه وبصره. انتبهوا لهذا. لكن ورد عن السلف رحمه الله، عن كثير منهم، أنهم فسروا المعية بالعلم، وهذا تفسير باللازم، لأن من لازم من كان معك أن يكون عالما بك، ولا شك أن هذا تفسير صحيح غير ممكن، والتفسير باللازم تفسير صحيح، لكنه ليس هو المطابق، لأن الدلالات ثلاث أنواع: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام. هذا من دلالة الالتزام، واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون إن الله معنا في نفس المكان. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: نقول إن الله معنا بعلمه، ولا نقول كما قال هؤلاء الجهمية إنه معنا ها هنا، يعني في الأرض. فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف أن المعية يعني العلم، ونقول هذا التفسير صحيح غير منكر، لأنه تفسير بإيش؟ باللازم، والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثير من الآيات، ولا يعد هذا خروجا عما تقتضيه الآية. لكن التفسير الذي ينكر على الإنسان أن نؤول تأويلا مخالفا لللفظ بأنواع الدلالات الثلاثة، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن،